قل ما إذا قلت السلام عليك أيها النبي على دعاء حتى ترفع أصبعك اللهم صل على محمد اللهم إني أعوذ من عذاب هذا هو الدعاء يدعو بها نعم لكن التحيات لله والصلوات والطيبات هذه ليست دعاء هذه تعظيم لله تعالى إنما الدعاء إذا قلت اللهم صل اللهم إني أعوذ بك من عذاب وفق الله الجميع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.